بما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.